لا يزال الإمام النووي رحمه الله تعالى يورد ويسوق الفوائد المتعلقة بما يختص بشرح صحيح مسلم، ويذكر بعض المسائل العامة التي تعد بمثابة المقدمة لمن أراد أن يدرس صحيح مسلم. فإن هناك من القواعد الحديثية ما ينبغي أن يعرفها الطالب قبل أن يخوض في شرح الكتاب. قد عرفنا في درس البارحة حكم الاختلاط، وعرفنا موقف العلماء من الرواة المختلطين، وأن ليس كل من اختلط ترد روايته مطلقا، كما أن المختلط لا تقبل روايته، يعني كما أن المختلط تقبل روايته مطلقا، وإنما هناك تفصيل بين من عرف حديثه قبل الاختلاط وميز حديثه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، وبين من لم يميز حديثه. فمن ميز حديثه قبل ما رواه قبل الاختلاط ورد ما رواه بعد الاختلاط، أما من لم يتميز حديثه ولم نعرف من روى عنه قبل الاختلاط ممن روى عنه بعد الاختلاط، فهذا الأصل أن ترد روايته. ثم عقد المصنف رحمه الله فصلا آخر فيما يعرف عند علماء الحديث بمختلف الحديث. الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام الأصل فيها أنها تتوافق، لأن دين الله جل وعلا مصدره من الله سبحانه وتعالى، وما دام هذا الوحي من عند الله فإنه يكمل بعضه بعضا، ولا يمكن أن يجري فيه الاختلاف والتناقض. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن أحيانا بعض الأحاديث وظواهر بعض آيات كتاب الله يظن من يقرأها بغير تمعن أن بينها اختلاف وبينها اضطراب، أن فيها اختلافا واضطرابا. ولهذا حاول أهل العلم أن يزيل هذا الخلاف الظاهر الذي قد يرد أو قد يفهم من بعض النصوص، سواء كانت من الكتاب أو من السنة. ومن هنا نشأ علم من علوم الحديث يسمى بمختلف الحديث، يسمى بمختلف الحديث. وهذا العلم تدرج وأصبح يندرج تحته أنواع من علوم الحديث، فهناك المضطرب ومختلف الحديث والراجح والمرجوح والناسخ والمنسوخ والخاص والعام. وهذا الأمر يجري في النصوص سواء كانت من كتاب الله أو كانت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن من أهل العلم من ألف في هذا الفن كابن قتيبة، ألف كتابه في مختلف الحديث، ومنهم من ألف في مشكل الحديث كالإمام الطحاوي ألف كتابا اسمه مشكل الحديث، والكتاب مطبوع في 3 مجلدات. وكذلك ابن فورك ألف كتابه في مشكل الحديث، ومن أهل العلم من ألف في الناسخ والمنسوخ كما عرف ذلك من كتاب الإمام الحازمي، وسمى كتابه الاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار. وكذلك ابن الجوزي له كتاب في النسخ الناسخ والمنسوخ من الحديث. وقد ألف الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه كتاب متعلق بالقرآن، سماه دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، وهو كتاب مطبوع طبع مرات متعددة، مرة مستقل ومرة ألحق بكتابه أضواء البيان. والعلماء رحمهم الله اشتغلوا بهذا النوع من العلم وعالجوه ودرسوه دراسة متقنة، وبينوا أن إذا وجد هناك اختلاف وتعارض ظاهر بين الروايتين، لأن الاختلاف في الغالب يكون ظاهر وليس بحقيقي، ذلك لأن ما دام الوحي مصدره واحد فلا يمكن أن يضطرب أو يختلف ما يرد عن الشارع، لكن قد يتراءى للناس ويظهر لهم أن هناك اختلاف في الظاهر، فإذا توارد حديثان أو آيتان وظاهرهما التعارض بمعنى التقابل والتناقض، فهذا الذي يسمى بمختلف الحديث، مجرد ظهور التعارض نسمي الروايات بمختلف الحديث. فإن جمعنا بين هذه الروايات بأي وجه من وجوه الجمع، نحمل بعضها على أنه عام وبعضها على أنه خاص، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. ثم جاء قول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله. فظاهر الآيتين التعارض، لكن أهل العلم حملوا الآية الأولى على العموم والآية الثانية خاصة في الزوجات، فجمعوا بين الآيتين، قالوا هذه عامة وهذه خاصة. وبعضهم يقول إن الآية الأولى كانت مطلقة والآية الثانية نسخت جزءا من الآية الأولى، ويمثلون بهاتين الآيتين للنسخ الجزئي. وكونهم يقولون هو عموم وخصوص أو نسخ كلي وجزئي، هذا يعد من اختلاف الألفاظ، فالخلاف في هذا لفظي لا يترتب عليه حكم. فمجرد اختلاف النصوص والتعارض في ظاهرها يسمى بمختلف الحديث. فإن حملنا احد النصين على العموم والاخر على الخصوص قلنا هذا عام وخاص، وهذا وجه من وجوه الجمع، وإن كان أحدهم متقدم والآخر متأخر، والحكم المتأخر أبطل العمل بالحكم المتقدم فنسمي ذلك نسخا، وإن كان أحد النصين ثابت من حيث الورود والآخر مضاعف من حيث الورود، يعني متكلم في سنده، فنقوي ونرجح النص الثابت على النص غير الثابت، ونسمي ذلك راجحا ومرجوحا، وهذا يعد وجها من وجوه الجمع. فالإمام النووي رحمه الله يشير في هذا الفصل إلى أنه قد تمر أحاديث، وإن كانت في الصحيحين أو في صحيح مسلم، ظاهرها التعارض، فينبغي أن نعالجها بما تكلم به العلماء، سواء كان ذلك على سبيل النسخ أو على سبيل الترجيح أو على سبيل العموم والخصوص، أو غير ذلك من وجوه الجمع. فإن تعذر الجمع ولم نعرف السابق من اللاحق، ولم نستطع أن نغلب جانبا على الآخر، سمينا ذلك اضطرابا. والاضطراب علة تقصي الحديث عن درجة الصحة، لأنه يتضح أن ثمة خطأ لم يكتشف، أن ثمة خطأ لم يكتشف، لذلك نسميه اضطراب. فإن تبين لنا جانب الخطأ واتضح لنا جانب الصواب رجحنا، فسميناه بالراجح والمرجوح. على كل حال، هي مسألة من المسائل التي ترد في كتب الحديث كثير، ولذلك الإمام النووي أحب أن يبين لنا الحكم في ذلك. فقال رحمه الله: فصل في أحرف مختصرة في بيان الناسخ والمنسوخ، وحكم الحديثين المختلفين ظاهرا، وتقييده بكونها ظاهر لأنه لا يمكن أن تكون في الشريعة الإسلامية أحاديث متعارضة ظاهرا وباطنا، لأن الشريعة الإسلامية مصدرها واحد، وهي من عند الله، وما جاء من عند الله لا يكون مختلفا، وإن ظهر فيه اختلاف فهو في الظاهر ويكون على حسب مفاهيم الناس. ثم قال: أما الناسخ، يعني الحديث الناسخ أو الآية الناسخة، فعرفها بأنها رفع الشارع حكما منه، أي حكما صدر من الشارع متقدما يرفعه بحكم من الشارع أيضا متأخر، ولهذا لا بد أن يتساوى الناسخ والمنسوخ من حيث الثبوت، فلا نقول في الضعيف إنه ينسخ القوي، أو الرواية المجروحة تنسخ الرواية الثابتة، بل لابد أن يتساوى النصان. ومن هنا تعرض بعض علماء الأصول إلى أن السنة هل تنسخ السنة القرآن أو لا، هل تنسخ السنة القرآن أو لا. ذهب بعض أهل العلم إلى أن السنة لا تنسخ القرآن لتفاوتهما من حيث الورود، فالقرآن وروده متواتر، والسنة قد يكون ورودها آحاد، لذلك قالوا لا تنسخ السنة القرآن، وإنما ينسخ القرآن القرآن، والسنة قد تبين هذا النسخ. وكثير من أهل العلم يقولون ما دام السنة قد ثبتت وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي تنسخ القرآن. وهذا مبحث معروف عند علماء الأصول، ونحن هنا إنما نريد أن نتناول مجموعة تعارض الواقع بين النصوص وما يسمى كل نوع. ولهذا قال أما الناسخ فهو رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر، قال هذا هو المختار في حده، يعني هذا هو التعريف الذي اختاره الإمام النووي، وهو يشعر بأن علماء الأصول اختلفوا في تعريف الناسخ والمنسوخ، وقد قيل فيه غير ذلك. هذا في تعريف النسخ. قال وقد أدخل فيه كثيرون، يعني من علماء الأصول، أو الأكثرون من المصنفين، يعني من المؤلفين في الحديث، ما ليس منه، يعني أدخلوا في باب الناسخ والمنسوخ أحاديث لا تصلح بأن تكون ناسخة أو منسوخة. على سبيل المثال، كل الآيات القرآنية التي جاءت تدعو الناس إلى الصبر، واصبر وما صبرك إلا بالله، يقول بعض علماء التفسير إن هذه الآية منسوخة بآية القتال، واعتبروا كل آية تدعو إلى الأخذ بالحكمة والموعظة الحسنة اعتبروها منسوخة بآيات القتال. ولا شك إن هذا فيه إسراف في الحكم بالنسخ. وهكذا الأحاديث الواردة في الحث على الصبر زعموا أنها منسوخة بآيات القتال. لهذا يقول الإمام النووي إن بعض المصنفين توسعوا في الحكم بالنسخ، واعتبروا كل حديث يتعارض مع غيره وصفوه بأنه ناسخ ومنسوخ، وليس الأمر كذلك، بل النسخ الناسخ والمنسوخ لابد أن يكون قد عرف أحد النصين المتقدم والآخر المتأخر، بل قد يأتي تصريح من الشارع بالنسخ، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الموت أو تذكركم الآخرة. وكقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث من أجل الدافة ألا فكلوا وادخروا. فهذه أحاديث جاء فيها التصريح بالنسخ، وتارة قد لا يأتي التصريح بالنسخ وإنما يعرف ذلك من تتبع الأدلة، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الآيات نسخت بقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لذلك الأحاديث الواردة أو الآيات التي جاءت ناسخة ومنسوخة لابد أن يظهر فيها ذلك، ولا يسلم بالحكم بالنسخ لمجرد التعارض. قال وقد أدخل فيه كثيرون أو الأكثرون من المصنفين في الحديث ما ليس منه، بل هو من قسم التخصيص، والتخصيص إخراج بعض أفراد العام، إخراج بعض أفراد العام من الحكم العام، هذا ما يسميه أهل العلم بالتخصيص، وهو محل نزاع بين الجمهور وبين الحنفية، لأن الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن التخصيص لا بد أن يكون مقارنا للحكم، لا بد أن يكون مقارنا، فإن تأخر يعني إخراج هذه الأجزاء سماه نسخا، وهذا يعد أيضا من الخلاف اللفظي. وأما الجمهور فيرون أن التخصيص قد يكون موافقا وقد يكون متأخرا ما دام الحكم فيه إخراج بعض أجزاء وبعض أفراد العام، فعندئذ يسمى تخصيصا. قال فهو قسم من التخصيص أو ليس منسوخا ولا مخصصا بل مؤولا، يعني والتأويل صرف ظاهر الخبر، صرف الظاهر المتبادر من الكلام إلى معنى بعيد. ولما كان فيه إخراج بعض الأفراد من الحكم سمي بالتأويل، وبعضهم أدرجه في باب النسخ. قال بل ولا مخصصا بل مؤولا أو غير ذلك. ثم النسخ يعرف بأمور منها تصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم به كقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وتارة يعرف من خلال قول الصحابي، ومنها كقول الصحابي كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. كان آخر الأمرين يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل طعاما ثم قام وصلى ولم يتوضأ. هذا معنى ترك الوضوء مما مست النار. ومنها ما يعرف بالتاريخ، ما يعرف بالتاريخ يعني متقدم ومتأخر، كأمر الناس بالصبر عن الجهاد وعن القتال والصبر إلى أن جاء قول الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وجاء قوله: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فعرفنا أن ما نزل من الآيات في من القتال أو تأمر بالقتال في المدينة ناسخ لما نزل من آيات الصبر والتحمل على الصبر على الأذى والتحمل مما نزل في مكة. فالتاريخ كان مبينا أمر النسخ. قال: ومنها ما يعرف بالإجماع، يعني يعرف حكمه، الحكم بأنه ناسخ من خلال قيام الإجماع على ذلك. وضرب مثلا: فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن شرب يعني فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه، فاقتلوه. هذا الخبر ذهب أهل العلم إلى أنه منسوخ، وما حجتهم في النسخ؟ ما عندنا دليل على أن النبي قال لا تقتلوه، لكن أهل العلم قالوا: لا، الصحابة رضوان الله عليهم كان يؤتى بمن يشرب الخمر فيجلد وإن شربها أكثر من 4 مرات، فاتفاقهم على عدم قتله يسمى إجماع. لكن استدرك الإمام النووي وقال: في الحقيقة إن الإجماع لا ينسخ، لأن الإجماع دليل متأخر، والإجماع لا ينسخ به أيضا. يعني إذا عقد الإجماع على شيء ليس لآخرين أن يعقدوا الإجماع على ضده ليبطلوه، لأن الإجماع من دلائل الحق، حيث إن أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة. ومن هنا إذن نقول: كيف يكون الإجماع ناسخا؟ قال: الإجماع في الحقيقة ليس بناسخ، لكنه يدلنا على دليل هو الناسخ، فيكون الإجماع علامة على النسخ لا أنه ناسخ. وفي هذه المسألة التي ذكرت، وهي أن من شرب الخمر 4 مرات يقتل، بأن هذا منسوخ، قالوا: لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل يسمى عبد الله، وكان يلقب بحمار، وكان يحب مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا ما يأتي إلى مجلسه لكنه يأتي سكران يشرب الخمر، فإذا جاء وقد شرب الخمر يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد عليه فيجلد ثم يخلى سبيله. وفي مرة جاء به أو جاء وهو ثمل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به سكران. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل لا تلعنه لا تعن الشيطان عليه فإنه رجل يحب الله ورسوله فإنه رجل يحب الله ورسوله يعني ولم يأمر بقتله مع تكرار شربه الخمرة. فهذا الحديث وإن لم يكن نصا في النسخ لكن اعتبره العلماء دلالة على النسخ الذي اجتمع أو الذي أجمع عليه أهل العلم. قال ومنها ما يعرف بالإجماع كقتل شارب الخمر في المرة الرابعة فإنه منسوخ عرف نسخه بالإجماع. والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ لكن يدل على وجود ناسخ والله أعلم. هذا حكم الإجماع. وأما إذا تعارض حديثان في الظاهر قال فلا بد من الجمع بينهما بأن يحمل هذا على معنى وهذا على معنى أو ترجيح أحدهما بأن يكون أحدهما قوي والآخر ضعيف. وإنما يقوم بذلك غالبا الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه والأصولين يعني أصول الدين وأصول الفقه. والأصولين المتمكنون في ذلك الغائصون على المعاني الدقيقة يعني الذين يفهمون معاني الحديث بدقة الرائضون يعني الذين روضوا أنفسهم في فهم كلام الشرع فمن كان بهذه الصفة لم يشكل عليه شيء من ذلك إلا النادرة في بعض الأحيان لأنه فوق كل ذي علم عليم. إذن فالصور الكلام الذي يذكره الإمام النووي أنه إذا تعارضت الأدلة جاءت نصوص ظاهرها التعارض فعلينا أن نجمع بينها ما أمكن فإن تعذر الجمع صرنا إلى النسخ. نعم أصولين يعني أصول الفقه وأصول الدين أن يجمعوا بين الحديث وبين الفقه وبين الأصولين مو بين الأصوليين أصولين ها؟ المتمكنون هذا صفة لقوله الأئمة الأئمة الجامعون المتمكنون جامعون إيه بين الفقه والحديث والأصولين. ثم المختلف قسمان أحدهما يمكن الجمع بينهما فيتعين يعني الجمع ويجب العمل بالحديثين جميعا وهذا على خلاف ما ذهبت إليه الحنفية. مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله أنه إذا تعارضت النصوص فالترجيح أولى من الجمع والترجيح يقدم على الجمع. أما الجمهور فمذهبهم أن الجمع مقدم على الترجيح وأولى، أن الجمع أولى من الترجيح، لأن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما، خير من إهمال أحدهما. ولذلك إذا أمكن أن يجمع بين الدليلين صير إليه ولا يرجع عنه إلى الترجيح. قال فيتعين يعني الجمع، ويجب العمل بالحديثين جميعا، ومهما أمكن حمل كلام الشارع على وجه يكون أعم للفائدة تعين المصير إليه، ولا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع، لأن في النسخ إخراج أحد الحديثين عن كونه مما يعمل به. ثم ضرب مثلا لذلك قال ومثال الجمع يعني بين الحديثين حديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول، وحديث فر من المجزوم فرارك من الأسد. فظاهر الحديث الأول أن نفى أنه نفى العدوى، يعني لا تقع العدوى، ما في شيء اسمه عدوى، لكن قوله فر من المجذوم فرارك من الأسد، أسد فيه إثبات حكم العدوى، لأنه إنما طلب منا أن نفر حتى لا نقع في العدوى. وهذا من الأحاديث التي جرى فيها آراء أهل العلم في كيفية الجمع، فبعضهم قال إن حديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر إن المراد به لا عدوى مؤثرة بنفسها، والله سبحانه وتعالى لم يجعل للأمراض تأثير بنفسها على الناس، وإنما يقع ذلك بإذن منه سبحانه، فلا عدوى مؤثرة بنفسها، وإنما إذا شاء الله جل وعلا كانت سببا في نقل المرض من شخص إلى آخر. وقوله فر من المجزوم فرارك من الأسد يعني هذا من باب الأخذ بالأسباب، عليك أيها الإنسان أن تأخذ بالأسباب. وبعض أهل العلم جمع بينهما قال الحكم لا عدوى ولا طيرة، لكن إن كان الإنسان ضعيفا في إيمانه فيه شيء من الضعف فله أن يفر وأن يبتعد عن مواطن الأمراض حتى لا تتعلق نفسه بأنه إذا أصيب بالمرض أن المرض انتقل إليه بغير إذن من الله جل وعلا. وجمعوا بين هذه الروايات بوجوه كثيرة، لكن هذا أقل ما أو من أظهر ما جمع فيه بين هذه الأحاديث. يقول إذا جمعنا بين الحديثين، إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وبين لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. هذه الأحاديث ظاهرة التعارض. نقول نعم، هذا من الأحاديث التي ظاهرها التعارض، وقد حاول أهل العلم أن يجمعوا بين هذه الأحاديث، فقالوا لا صلاة بعد صلاة العصر يعني نافلة مطلقة، نافلة مطلقة، ولا صلاة بعد صلاة الفجر يعني نافلة مطلقة، وإنما رخصوا في الصلاة ذات السبب إذا كانت الصلاة لها سبب، كأن يطوف الإنسان بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر، وبعد أن يفرغ من الطواف يحتاج إلى أن يصلي ركعتي الطواف، أو كأن يدخل إنسان المسجد بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهي تحية المسجد وهي من الصلوات ذات السبب. وهكذا إذا أتى الإنسان لصلاة الفجر ولم يكن قد صلى ركعتي الفجر فصلاهما بعد صلاة الفجر فإن ذلك يجوز لأنها من الصلوات ذوات السبب. وهكذا لو حضرت الجنازة بعد صلاة الفجر فإنه يصلي على الجنازة لأنها من الصلوات ذوات السبب. فجمعوا بين الحديثين لا صلاة أي نافلة مطلقة، أما إذا كانت ذات سبب كتحية المسجد وركعتي الطواف وركعتي الفجر وصلاة منسية، نسي إنسان صلاة فلم يصليها ولم يتذكرها إلا بعد العصر فإنه يصليها لأنها من ذوات الأسباب. يقول هل فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخص العموم وينسخ أو لا؟ نعم، نحن ضربنا مثلا بقوله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورمى زوجته بالزنا، قذفها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة وإلا حد في ظهرك. قال يا رسول الله، الرجل يجد رجلا مع امرأته ينتظر يخرج يأتي بأربع شهداء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه الآية والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فقال له إما بينا وإلا حد في ظهرك. وإذا بالقرآن ينزل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فدعاهما النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهما ووعظهما وقال إن أحدكما لكاذب، ثم أجرى بينهما اللعان. فهذا الحكم وقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي أجرى اللعان، ونسخ الآية الأولى فيما يختص بالزوجين، فيما يختص بالزوجين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابي كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وكان صلى الله عليه وسلم يزور قبور القبور في بقيع الغرقد، يخرج لهم كل ليلة، يخرج ويسلم عليه أهل القبور. ودخل مرة القبر البقيع يزور أهل القبور، وإذا بامرأة عند قبر تبكي، فقال لها يا هذه أصبري واحتسبي، فقالت له إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف. فقال لها الناس يعني منكرين عليها، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت إلى بيته، تقول فأتيته إلى بيته ولم أجد عند بابه بوابا، فقلت يا رسول الله إني لم أعرفك، يعني سامحني فيما قلت لأن اللفظة كانت صعبة، وإني لم أعرفك. فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور القبور، وهذا عمل وقع منه صلى الله عليه وسلم. قال ومثال الجمع حديث لا عدوى، ما حديث لا يورد ممرض على مصح، يعني إذا كان إنسان عنده غنم أو بقر أو إبل وعند غيره غنم أو بقر أو إبل، وفي إبله إبل مرضى، وكثير ما كانت الإبل تصاب بالجرب، وهكذا بقية بهيمة الأنعام تصاب بأمراض تنتقل من المريض إلى الصحيح، فهؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم وصاهم إذا كان الإنسان عنده حيوانات وأغنام مريضة لا ينبغي له أن يأتي بها إلى الحياض وإلى الآبار التي تشرف فيها الأغنام الصحيحة، لأنه إذا جاء بها إلى موضع الأغنام الصحيحة قد تنتقل العدوى من المريضة إلى الصحيحة، وعندئذ يظن الناس أن العدوى انتقلت بنفسها. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرعاة أن يفعلوا ذلك، لا يورد ممرض على مصح ولا مصح على ممرض، وليفرقوا بينهم خشية أن تتعلق الناس أو تتعلق قلوب الناس بأن العدوى إنما انتقلت بنفسها. وهي مثل قوله وفر من المجذوم فرارك من الأسد، لأن رجل جاء سأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن الإبل قد تكون فيها يكون في يعني فيها إبل فيها جرب، فإذا أضيفت وضمت إلى سائر الإبل فإنها تصاب بالجرب، يعني تنتقل فيها العدوى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذن فمن الذي أعدى الأول؟ إذا كانت هذه الإبل كلها صحيحة ثم ظهر مرض الجرب على واحد منها، من الذي أعداه؟ أراد أن يبين له أن هذا أمر مقدر، الله جل وعلا يقدره، فيصاب الإبل الواحدة تصاب بالمرض، فإذا قدر الله أن تصاب سائر الإبل يقع ذلك، وإذا لم يقدر الله سبحانه وتعالى أن تصاب، وإن كانت الجرب قد ظهر في واحد منها، فإنها لا تصاب. إذن الأمر ينبغي أن يوكل إلى الله جل وعلا، وأن يعرف أن هذا أمر قدره الله وقضاه. نعم، لنا أن نأخذ بالأسباب، متى ظهر المرض فعلينا أن نجنب المرضى عن الأصحاء، نحجر المرضى ونبعدهم عن الأصحاء، وهذا من باب الأخذ بالأسباب، من باب الأخذ بالأسباب. ولذلك جاء في الحديث: إذا نزل الطاعون في بلد فإن كنتم فيه فلا تخرجوا منه، وإن كنتم خارجه فلا تدخلوا، من باب الأخذ بالأسباب. واليوم نحن نسمع في كثير من البلدان تقع بعض الأمراض المعدية، وتكتسح بعض المناطق، والناس يعيشون في ذلك البلد، منهم من يصاب ومنهم من لا يصاب، والطب في هذه الأزمان اكتشف ما يسمى بالمناعة، باكتساب المناعة، إذا كان هناك مرض يعبرون عنه بأنه فيروس مثل الكوليرا أو الجدري أو المرض الأخير هذا الذي انتشر في شرق آسيا، ماذا يفعل الأطباء؟ يأخذون هذا الفيروس ويخففون من قوته، يعني يضعفونه، ثم يمصلون به الأصحاء، يحقنون به الأصحاء من أجل أنه يدخل إلى الجسم فتقاومه أو يقاومه الجسم، ما في الجسم من مناعة يقاوم هذا الفيروس وهذا الجرثوم إلى أن يقضي عليه، فمتى قضى عليه لأنه في حالة ضعف والمقاومة في الجسم قوية، يكتسب الجسم بإذن الله مناعة، فلو عاود هذا الفيروس أو هذا الجرثوم إلى الجسم مرة أخرى الجسم لا يتأثر. هذا مما علم الله به الناس، فأصبح أسلوب من أساليب العلاج في دفع مع أن الجرثوم دخل إلى الجسم، لكن لما كانت مشيئة الله سبحانه وتعالى قد قدرت أن لا يصاب هذا الإنسان بهذا المرض، لذلك قال لا عدوى، أي مؤثرة بنفسها، والمرض لا ينتقل بنفسه، وإنما يكون خاضعا لمشيئة الله سبحانه وتعالى. لا عدوى ولا طيرة، يعني تشاؤم، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، لأن أهل الجاهلية كانوا يظنون أن هناك ما يسمى بالهامة الغول، ولا صفر، وكانوا يتشاءمون من شهر صفر، ويزعمون أن هذا الشهر شهر شؤم، فجاء الإسلام وبين أن هذا كله لا حقيقة له، وأن ما يقع من مصائب أو أمراض أو بلايا إنما هي حسب ما جرى به القلم وجرى به القدر، فلا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. قال ومثال الجمع حديث لا عدوى مع حديث لا يورد ممرض على مصح. وجه الجمع أن الأمراض لا تعدي بطبعها، ولكن جعل الله سبحانه وتعالى مخالطتها سببا للإعداء، فنفى في الحديث الأول ما يعتقده الجاهلية من العدوى بطبعها، وأرشد في الثاني إلى مجانبة ما يحصل عنه الضرر أو عنده الضرر عادة بقضاء الله تعالى وقدره وفعله. هذا وجه من وجوه الجمع. قال القسم الثاني أن يتضادا، يعني أن يكون بين الحديثين تعارض بحيث لا يمكن الجمع بينهما، لا يمكن الجمع بينهما، أن يتضادا بحيث لا يمكن الجمع بوجه، فإن علمنا أحدهما ناسخا قدمناه، يعني جعلناه معمولا به، والآخر نوقف العمل به لأنه منسوخ، أو إذا لا يمكن الجمع بينهما ننظر إذا كان أحدهما ثبوته يعني ثابت من حيث الورود والآخر فيه ضعف غير ثابت، جعلنا الثابت هو الراجح ورددنا المرجوح. وهذا معنى قوله فإن علمنا أحدهما ناسخا قدمناه، وإلا عملنا بالراجح منهما. والترجيح يكون بثبوت أحدهما وعدم ثبوت الآخر، فإن ثبتا معا كل واحد منهما ثبت، ننظر أيهم أكثر رواة وأكثر ضبطا وأكثر حفظا، عندئذ نجعله هو المحفوظ والثاني نرده على اعتبار أنه شاذ.